بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن أنواع القراءة، وقبل ذلك أقرر شيئا، وهو أن القراءة ليست مرادفة للعلم، بل القراءة لا تعدو أن تكون إحدى وسائل التعلم، فهي جزء من أجزاء التعلم وليست مرادفة له. فالتعلم يكون بأمور أخرى أيضا، يكون بالحفظ، يكون بالمذاكرة، يكون بالدرس، يكون بالحضور على المشايخ، يكون باختصار الكتب وما أشبه ذلك. ثم القراءة نفسها التي يمكن أن نتعلم من خلالها ليست على نمط واحد، وإنما هي ألوان كثيرة، والذي يتعامل مع كل كتاب تعاملا واحدا بغض النظر عن نوع الكتاب هو شخص لا يفهم معنى القراءة. مثلا أنا بين يدي هنا كتابة، أحدهما جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، والآخر رواية لأيمن العتوم يا صاحبي السجن. هذان كتابان أقرأ فيهما الآن، هل تظنون أن قراءتي في الكتاب الأول مثل قراءتي في الكتاب الثاني؟ هل الطريقة واحدة؟ وهل السرعة هي نفسها؟ مثلا كتاب أو رواية العتوم يمكنني أن أقرأها في يوم واحد، أو على أقصى تقدير في يومين أو ثلاثة، بل يمكن أن أقرأها في جلسة واحدة، لكن يستحيل أن أقرأ شرحا فقهيا من شروح مختصر خليل في هذه المدة نفسها. إذن نحن متفقون على أن القراءة أنواع. أنواع القراءة كثيرة، لكن أنا في نظري يمكنها جميعا أن ترجع إلى نوعين اثنين، وذلك بالنظر إلى ما فيها من سرعة، بالنظر إلى السرعة والبطء. ولذلك يمكن أن أقول إن القراءة نوعان كبيران، قراءة سريعة وقراءة لنقول متأنية بدلا من أن نقول بطيئة. وفي ضمن كل واحد من هذين النوعين أنواع مختلفة، وليس واحد من هذه الأنواع أفضل من غيره. بمعنى بعض الناس حين تقول له هناك قراءة سريعة وقراءة بطيئة يسمع بطيئة فيشعر بأن ذلك أمر سيء، وسريعة خاصة في عصر السرعة الذي نعيش فيه يظن بأنه إذا كانت سريعة فهي بالضرورة أفضل من غيرها. ليس الأمر كذلك، ليست القراءة السريعة أفضل ولا البطيئة أو المتأنية أفضل، وإنما لكل مقام مقال. فمتى وضعت القراءة الملائمة في الموضع الذي يلائمها فقد أحسنت، ومتى عكست فقد أسأت. إذن نبدأ اليوم بالحديث اختصارا عن القراءة السريعة. القراءة السريعة تشمل أصنافا مختلفة. الصنف الأول هو الذي يطلق عليه في كلام كثير من المصنفين القراءة السريعة، يعني بهذا اللفظ، لكن أنا قد أسميه القراءة الحرة السريعة. هذه القراءة الحرة السريعة هي قراءة تعتمد على سرعة معينة زائدة على السرعة المعتادة التي يقرأ بها الإنسان. وإذا أردت أن تفهم معنى هذه القراءة السريعة فاعلم أنها هي التي تستعمل مثلا عند البحث على اسم في دليل هاتفي، يعني عندك دليل هاتفي وأنت تريد أن تبحث عن اسم من الأسماء، اسم مخصوص. ماذا تصنع؟ تأخذ الدليل وتمر أصبعك على الدليل بهذه الصورة. يعني يمكن أن تمر على الصفحة الواحدة في كم؟ في ثانيتين أو أقل أو أكثر بقليل، وهكذا. فهذه الطريقة تستعمل في مثل هذا الموضوع، تستعمل أيضا عند البحث على حديث معين أو على شاهد شعري في بعض فهارس الكتب التي تكون في العادة في أواخر بعض الكتب، فتبحث عن الحديث وأنت تستحضر الألفاظ المحورية يعني المفاتيح من هذا الحديث وتمر على الفهرس كاملا. مثلا أنا استعملت هذه الطريقة مؤخرا، يعني أمس بالضبط، حين كنت أراجع في قضية معينة واستحضرت بيتا لابن دريد في مقصورته المشهورة، فأردت أن أقف على هذا البيت في شرحه للمهلبي. الآن ليست كل الكتب موجودة على الموسوعة الشاملة أو على جوجل، فلذلك الطريقة القديمة ما تزال قائمة، طريقة البحث القديمة ما يزال بإمكانك استعمالها، بل تكون مجبرا على استعمالها في بعض الأحيان. لذلك حين كنت أبحث عن هذا البيت أحتاج أن أبحث عليه عنه في المقصورة، ثم بعد ذلك أرجع إلى مكانه في الكتاب، يعني إلى شرحه في الكتاب. ما اعتن لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى، هذا هو البيت الذي كنت أبحث عنه. فالطريقة ما هي؟ هذه المقصورة، فأمر هكذا بهذه الطريقة، أنت ترى أنني أمر بسرعة وفي ذهني بعض الألفاظ مثل ما اعتن لي يأس أو لفظ فاكتمى الذي هو في آخر البيت ونحو ذلك. هل يمكن أن أقول إنني قرأت مقصورة ابن دريد؟ يمكنني أن أقول ذلك تجاوزا، على سبيل التجاوز، وإلا في الحقيقة ليس الأمر كذلك. هذه الطريقة تعتمد على مبدأ انتقال البصر، يعني أنت لا تقرأ كل كلمة، وإنما بصرك ينتقل ويقفز من مكان لمكان، لكن معدل قفزه وانتقاله أسرع من المعدل الذي تستعمله في القراءة المعتادة، يعني حتى في القراءة المعتادة فأنت بصرك ينتقل في الحقيقة. فبصرك ينتقل وتلتقط كلمات معينة ذات دلالة مخصوصة، كمثلا أعطيكم مثالا، الآن في عصر الكورونا، نحن في عصر هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا بمنه وكرمه، كل يوم تأتينا قصاصات إخبارية أو مقالات تتحدث عن آخر الإحصاءات المتعلقة بالكورونا. أنت لا تحتاج في مثل هذا المقال أن تقرأ أعلنت وزارة الصحة المغربية كذا وكذا وكذا، كل كلمة هذه أمور تتكرر ولا يوجد لها عظيم فائدة، لكن أنت تمر مباشرة، ينتقل بصرك إلى الكلمات ذات الأهمية عندك، مثلا عدد الإصابات الجديدة، عدد الإصابات في هذا اليوم، كذا، أشياء من هذا القبيل. فهذه هي، هذا هو انتقال البصر بين الكلمات المهمة عندك. ويمكن في هذا، أنتم لاحظتم في المثال الذي ذكرته أنني أستعمل أصبعي، يمكن أن تستعمل أصبعك يعني كمؤشر، ويمكن أيضا أن تستعمل ورقة صغيرة. أنا في العادة عندي كثير من هذا النوع، يعني أوراق صغيرة مستطيلة بهذا الشكل، فأضعها على الكتاب بهذه الطريقة تحت السطر، ثم أنزل بها بهذه الطريقة، فيكون ذلك أدعى إلى التركيز. بالمناسبة هذه تصلح حتى في القراءة غير السريعة، لأنها تساعد على التركيز لكي لا يسرح بصرك يمينا وشمالا في الورقة، وإنما يبقى مستقرا على السطر الذي تريد قراءته، وتفيد في القراءة السريعة كما هو معلوم. إذن الآن يعني صارت كثير من الدورات تعقد لتعليم الناس طرق القراءة السريعة، لكن يدخلها شيء من الدجل. متى؟ حين يظن داخل هذه الدورات أنه إذا تعلم القراءة السريعة فإنه يمكن أن يستعمل ذلك في جميع المجالات ومع الكتب كلها، وهذا خطأ، وهذا خطأ جسيم جدا. وتحضرني هنا عبارة طريفة للمخرج السينمائي الأمريكي المعروف وودي ألن، يقول ما معناه، تابعت دورة في القراءة السريعة، فاستطعت أن أقرأ رواية حرب وسلم لتولستوي في 20 دقيقة. إنها تتحدث عن روسيا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قرأ الكتاب، استطاع فعلا بطريقة القراءة السريعة أن يقرأ الكتاب وهو ضخم في 20 دقيقة. جميل، لا إشكال في ذلك، لكن ما الذي بقي له في ذهنه؟ لم يبق له كبير شيء، إنما معلومة واحدة، وهي أن أحداث الرواية تدور في روسيا. طبيعة الحال المبالغة الموجودة في هذه الطرفة يراد بها التأكيد على المعنى الذي ذكرته، وهو أن القراءة السريعة لا تصلح في كل مقام. هنالك نوع يلتحق بالقراءة السريعة يمكن تسميته القراءة الاستكشافية، وهي ماذا؟ وهي أنك مثلا تخرج إلى المكتبات، إلى المعارض، فتجد أمامك عددا هائلا من الكتب، ولا تستطيع أن تختار من بينها، وليس في ذهنك قاعدة البيانات التي تحدثت لك عنها آنفا. ماذا تصنع؟ تأخذ الكتاب، فيمكنك أن تعرف هل يناسبك هذا الكتاب أو لا يناسبك بقراءة استكشافية سريعة له. كيف تصنع؟ تقرأ العنوان، المؤلف، تمر على المقدمة سريعا لتعلم عن أي شيء يتحدث، إذا وجد مختصر للكتاب في الصفحة الأخيرة أو في الغلاف فأنت تقرأه بسرعة، تنظر في الفهرس، وهذا من أهم الأشياء، تنظر في الفهرس أيضا بسرعة، قد تنظر في الخاتمة أيضا، تمر على الكتاب بسرعة لتنظر يعني كيف هو أسلوبه، يعني هل هو سهل، هل هو صعب، هل يلائمني، لا يلائمني، إلى غير ذلك. هذه القراءة يمكن أن تأخذ منك يعني في الكتاب الواحد يمكن أن تأخذ دقائق معدودة، فتنفعك في هل تقتني الكتاب أو لا تقتنيه، لأنه ليس كل كتاب. بعض الناس يسألني ما أفضل كتاب في كذا، ليس بالضرورة أن يكون أفضل كتاب في كذا هو الذي يلائمك، فقد يكون أفضل كتاب كتابا صعبا، وحينئذ لا يلائمك أنت أصلا، لأنك مثلا مبتدئ وتحتاج إلى كتاب سهل، وهكذا. هنالك قضية الصمت والجهر. الغالب في القراءة السريعة أنها قراءة صامتة، لأن العين أسرع في القراءة من اللسان، لكن قد تكون جهرية أيضا، وذلك في حالة سرد، في حالة السرد الذي يمكن فيه الإسراع، لأنك لا تتقصد إلى المعاني، وإنما تقصد إلى الختم، إما لأجل البركة وإما لأجل تحصيل إسناد بالسماع، لا لأجل الفهم والتأمل. وذلك علماء الحديث يتبارون في قضية القراءة السريعة الجهرية، وقد اشتهر من ذلك أشياء عجيبة جدا عن الحافظ ابن حجر، عن الخطيب البغدادي وغيرهم. أنا في كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم للشيخ علي العمران عقد فصلا سماه فصل في قراءة المطولات في مجالس معدودات، وذكر من ذلك يعني أشياء لطيفة جدا. مثلا ذكر هنا أول شيء الخطيب البغدادي قرأ على شيخه صحيح البخاري في 3 مجالس، اثنان منها في ليلتين، قال كنت أبتدئ بالقراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر. وذكر تعليقا للحافظ الذهبي يقول قلت هذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأسرع منها، وهكذا. وتجد عن آخرين غير الخطيب في هذا الكتاب الذي ذكرته لك. إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن القراءة السريعة. غدا بإذن الله عز وجل نتحدث عن النوع الآخر، وهو القراءة المتأنية أو البطيئة. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.